الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في شرح منهاج الوصول للبيضاوي. كم رقم هذا الدرس؟ الدرس الحادي عشر. نأخذ فيه بإذن الله عز وجل الكلام عن المخصصات. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في المخصص، وهو متصل ومنفصل. فالمتصل أربعة: الأول الاستثناء، وهو الإخراج بإلا غير الصفة والمنقطع المجاز، وفيه مسائل: الأولى شرط والاتصال عادة بإجماع الأدباء، وعن ابن عباس خلافه قياسا على التخصيص بغيره. والجواب: النقل بالصفة والغاية وعدم الاستغراق. وشرط الحنابلة ألا يزيد على النصف، والقاضي أن ينقص عنه. لنا لو قال علي عشرة إلا تسعة لزمه واحد إجماعا، وعلى القاضي استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس. قال: الأقل ينسى فيستدرك ونوقض بما ذكرناه. الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس، خلافا لأبي حنيفة. لنا لو لم يكن كذلك لم يكفي لا إله إلا الله، احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور، قلنا للمبالغة. الثالثة: المتعددة إن تعاطفت أو استغرق الأخير الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول لأنه أقرب. الرابعة: قال الشافعي: المتعقب للجمل كقوله تعالى: إلا الذين تابوا يعود إليها، وخص أبو حنيفة بالأخيرة، وتوقف القاضي والمقتضى. وقيل: إذا كان بينهما تعلق فللجميع، مثل أثر من الفقهاء والزهاد، أو أنفق عليهم إلا المبتدعة. وأنفق. وقيل: إذا كان بينهما تعلق فللجميع، مثل أثر من الفقهاء والزهاد، وأنفق عليهم إلا المبتدعة، وإلا فللأخيرة. لنا ما تقدم أن من أصل اشتراك المعقوف والمعقوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما فكذلك الاستثناء. قيل: خلاف الدليل، خلف في الأخيرة للضرورة فبقيت الأولى على عمومها. قلنا: منقوض بالصفة والشرط. الثاني الشرط، وهو ما يتوقف عليه تأثير مؤثر لا وجوده كالإحصان، وفيه مسألتان: الأولى الشرط إن وجد دفعة بذات، دفعة بفتح الدال. الأولى الشرط إن وجد دفعة بذات، وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه أو ارتفاع جزء منه إن شرط عدمه. الثانية: إن كان زانيا ومحصنا فرجم يحتاج إليهما، وإن كان سارقا أو نباشا فقطع يكفي أحدهما، وإن شفيت فسالم وغال من حق فشفي عتقا، وإن قال أو فيعتق أحدهما ويعين. الثالث الصفة مثل فتحرير رقبة المؤمنة وهي كالاستثناء. الرابع الغاية وهي طرفه، وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها، مثل ثم أتم الصيام إلى الليل، ووجوب غسل المرفق للاحتياط. والمنفصل ثلاثة: الأول العقل كقوله تعالى: خالق كل شيء. الثاني الحس مثل: وأوتيت من كل شيء. الثالث الدليل السمعي، وفيه مسائل: الأولى الخاص إذا عارض العام يخصصه، علم تأخره أم لا. وأبو حنيفة يجعل المتقدم منسوخا وتوقف حيث جهل. لنا إعمال الدليلين أولى. الثانية: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة والإجماع، كتخصيص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن، وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية بقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا ينث، وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا برجمه صلى الله عليه وسلم للمحصن، وتنصيف حد القذف على العبد. الثالثة يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر واحد ومنع قوم، وابن أبان فيما لم يخصص بمقطوع والكلقي بمنفصل. لنا إعمال الدليلين ولو من وجه أولى. قيل قال عليه الصلاة والسلام إذا روي عني الحديث فاعملوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه. قلنا منقوض بالمتواتر. قيل الظن لا يعارض القطع. قلنا العام مقطوع المتن مضمون الدلالة والخاص بالعكس فتعادلا. قيل لو خصص لنسخ. قلنا التخصيص أهون وبالقياس، ومنع أبو علي وشرط ابن أبان التخصيص والتلقين بمنفصل، وابن سريج الجلاء في القياس، واعتبر حجة الإسلام أرجح الظنين، وتوقف القاضي وإمام الحرمين. لنا ما تقدم. قيل القياس قرع فلا يقدم. قلنا على أصله. قيل مقدماته أكثر. قلنا قد يكون بالعكس، ومع هذا في أعمال كل أحرم. الرابعة يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم لأنه دليل، كتخصيص خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. الخامسة العادة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصص، وتقريره عليه السلام على مخالفة العام تخصيص له، فإن ثبت حكم على الجماعة يرتفع الحرف عن الباقين. السادسة خصوص السبب لا يخصص لأنه لا يعارضه، وكذا مذهب الراوي كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعمله في البلوغ لأنه ليس بدليل. قيل قالت بدليل وإلا لانقلحت روايته. قلنا ربما ظنه دليلا ولم يكن. السابعة إقرار الفرد لا يخصص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبر فقد طهر، مع قوله في شاة ميمونة دبارها طهرها لأنه غير مناف. قيل المفهوم مناف. قلنا مفهوم اللقب مردود. الثامنة عطف العام على الخاص لا يخصص، مثل ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، وقال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بين المعقوفين. قلنا التسوية في جميع الأحكام غير واجبة. التاسعة عود ضمير خاص لا يخصص، مثل والمطلقات يتربصن، مع قوله تعالى وبعولتهن لأنه لا يجب على إعادته. تذنيب المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملا بالدليلين، وإلا فإن اقتضى القياس تقييده قيد وإلا فلا. قال المؤلف فصل في المخصص. المخصص دليل يدل على أن العام لم يرد به جميع أفراده، وأن بعض الأفراد التي يمكن دخولها في اللفظ العام من جهة اللغة لا تدخل فيه من جهة الحكم. قد تقدم معنا بيان شيء من أحكام التخصيص، واليوم نتكلم عن المخصصات. والمخصصات تنقسم إلى قسمين: قسم الأول مخصصات متصلة تأتي في سياق واحد وخطاب واحد مع اللفظ العام، ومن أمثلته الاستثناء، فإنه يأتي في نفس الخطاب الذي ورد فيه اللفظ العام، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وقوله إن الإنسان هذا لفظ عام، وقوله إلا الذين آمنوا هذا تخصيص مخصص متصل جاء مع العام في سياق واحد. والنوع الثاني المخصص المنفصل، وهو الذي يأتي بدليل مستقل ليس في جملة واحدة مع اللفظ العام. وقد ابتدأ المؤلف بالقسم الأول وهو المخصصات المتصلة، وذكر أنها أربعة أنواع. النوع الأول الاستثناء، ومثاله كما سبق في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الآية. وعرف المؤلف الاستثناء بأنه الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها، يعني أن الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام من حكمه بواسطة إلا وما ماثلها من الأدوات. والاستثناء لا يقتصر على استعمال أداة إلا، فهناك أدوات أخرى مثل عدا وغير وسوى وحاشا، هذه كلها من أدوات الاستثناء. وهناك منهجان في حقيقة الاستثناء، منهم من يقول الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بواسطة إلا وما ماثلها من الأدوات، وبعضهم يقول هو بيان أن بعض أفراد اللفظ العام لم تدخل في حكمه. وقول المؤلف هنا في تعريف الاستثناء غير الصفة، لأنه في مرات يؤتى بإلا وما بعدها على جهة التوصيف لا على جهة التخصيص، ويمثلون له بما لو قال جاءني رجال إلا زيد. فهنا رجال ليس لفظا عاما لأنه نكر في سياق الإثبات، فقوله إلا زيد هنا استعمال للفظة أو لأداة الاستثناء إلا، ومع ذلك ليس باستثناء حقيقي. لماذا؟ لأن زيد لم يشمله لفظ رجال، لأن لفظة رجال ليست عامة. قال المؤلف والمنقطع مجاز. المراد بالمنقطع هو الاستثناء الذي يكون من غير الجنس، كما لو قال جاءني طلاب المدرسة إلا أساتذتها. فهنا الأساتذة ليسوا من جنس الطلاب، فهذا يقال له استثناء منقطع. فالمؤلف أشار إلى اعتراض على هذا التعريف، وهو أن الاستثناء المنقطع لا يشمله هذا التعريف، لأنه لا يوجد فيه إخراج، لأن الأساتذة لم يدخلوا في مسمى الطلاب، فقال هذا الاستثناء ليس باستثناء حقيقي، إنما هو استثناء مجازي. وعلى هذا فالمؤلف يرى أن من شروط صحة الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، هذا أحدها. والثاني يجيزه استدلالا بقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة بدلالة قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن. وطائفة، والقول الثالث بأنه يجوز إذا كان من جنس قريب من جنس المستثنى. وعلى هذا لو أقر بشيء واستثنى من غير الجنس، كما لو قال له علي 1000 ريال إلا ثوبا، فهنا الثوب ليس من جنس الريالات، فإن قلنا يصح الاستثناء من غير الجنس خصمنا قيمة الثوب من الألف ريال، وإن قلنا لا يصح الاستثناء من غير الجنس أثبتنا الألف كاملة، وإن قلنا يصح إن كان قريبا من الجنس فهذا كما لو قال له علي ألف دينار إلا مئة درهم، فهنا كلاهما من جنس الأثمان. قال وفيه مسائل، أي في الاستثناء ذكرها. المسألة الأولى شرطه، أن يشترط في الاستثناء ليكون صحيحا معتبرا يؤخذ بأحكامه عدد من الشروط، وقد تقدم معنا الخلاف في اشتراط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. الشرط الأول الاتصال، بحيث يكون الاستثناء بعد ذكر المستثنى منه ولا يوجد فاصل. أما لو كان الفاصل يسيرا معتادا أو لسبب خارج عن الإرادة، كما لو كان الكلام متصلا بالمستثنى منه في بيان صفته وشروطه، فهذا لا يؤثر على الاستثناء. وهكذا لو قطع من أجل تنفس أو سعال أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر على شرط الاتصال. ولذا قال المؤلف الاتصال عادة، فالاتصال أو الانقطاع اليسير الذي لا يعتبر انقطاعا في عرف الناس وعادتهم فإنه لا يؤثر ولا يلغي حكم الاستثناء. فقال الاتصال عادة بإجماع الأدباء، فأهل اللغة يشترطون في الاستثناء أن يكون هناك اتصال بين المستثنى والمستثنى منه. وذكر المؤلف عن ابن عباس أنه يقول بجواز أن يكون المستثنى غير متصل بالمستثنى منه، وبعضهم قيد مذهب ابن عباس بأن يكون لمدة سنة، وبعضهم بأن يكون لمدة شهر، وبعض التابعين رأى أنه يجوز أن يكون الاستثناء في المجلس ولا ينقطع الاستثناء ما داموا في المجلس. وقد حكى المؤلف هنا دليلا لمذهب أو لما حكي عن ابن عباس، فقال التخصيص يجوز أن يكون منفصلا، فهكذا الاستثناء يجوز أن يكون منفصلا. ورده المؤلف بوجود الإجماع على أن الصفة لا بد أن تكون متصلة بالموصوف، وأن الغاية لا بد أن تكون متصلة بالمغيى، فإذا اشترط الاتصال في الصفة وفي الغاية فهكذا في الاستثناء، لأنه يماثلهما. الشرط الآخر من شروط صحة الاستثناء عدم الاستغراق، بحيث لا يكون الاستثناء شاملا لجميع أفراد المستثنى منه، فلا يصح أن تقول له علي عشرة إلا عشرة. لماذا؟ لأن المستثنى هنا مستغرق للمستثنى منه. ماذا نفعل لو أقر فقال له علي عشرة إلا عشرة؟ نقول بطل الاستثناء وبقي الإقرار، فنثبت عشرة كاملة. وقد وقع الاتفاق على أنه لا يصح استثناء الجميع، ولكن اختلفوا في ما، كذلك اتفقوا على جواز استثناء الأقل، إذن اتفقوا على عدم جواز استثناء الجميع، واتفقوا على جواز استثناء الأقل، كما لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة. واختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى استثناء النصف، والمسألة الثانية استثناء الأكثر. استثناء النصف كما لو قال له علي 10 إلا 5، واستثناء الأكثر كما لو قال له علي 10 إلا 7. فإن قلنا يشترط في الاستثناء ألا يكون بالنصف أو الأكثر لم يصح الاستثناء وأثبتنا 10 كاملة، وإن قلنا ليس هذا بشرط فإن هنا حينئذ نصحح الاستثناء وبالتالي نثبت 5 في المثال الأول وهو قوله له علي 10 إلا 5، ونثبت 3 في الثاني وهو قوله له علي 10 إلا 7. قال المؤلف: وشرط الحنابلة ليكون الاستثناء صحيحا ألا يزيد الاستثناء على نصف المستثنى منه، وبالتالي كأنهم يصححون استثناء النصف. واشترط القاضي أن يكون الاستثناء ناقصا عن النصف، فلا يصح أن يقول له علي 10 إلا 5 في مذهب القاضي. ورد المؤلف مذهب الحنابلة ومذهب القاضي بأنه لو قال قائل له علي 10 إلا 9 لم يلزمه إلا 1، وذكر أن ذلك من الإجماع. قال: ولو كان استثناء الأكثر باطلا لا لزمته 10، لكن هذا خلاف الإجماع. وأجيب: والمخالفون قد لا يسلمون بوقوع الإجماع في هذه المسألة. قال: وعلى القاضي، أي ونستدل لبطلان مذهب القاضي الذي يقول بأنه لا يصح استثناء النصف، أنه قد ورد استثناء الغاوين من المخلصين في موطن، وورد في موطن آخر استثناء المخلصين من الغاوين. الأول في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والثاني في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فحينئذ لا بد أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، وعلى كل دل هذا على جواز استثناء الأكثر. أجاب بعضهم بأن قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان المراد به العبودية الخاصة، وقوله إلا من اتبعك يعني في المعصية وليس في الكفر. وقال آخرون بأن قول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال بأن العبودية هنا العبودية الخاصة. ذكر المؤلف من أدلة القاضي أن الأقل يمكن أن ينسى وبالتالي نستدركه بالاستثناء، بينما الأكثر يبعد أن ينسى وبالتالي لا حاجة لأن يستدرك بالاستثناء. ونوقظ استدلال القاضي هنا بما ذكر من الأدلة السابقة من أدلة الجمهور. المسألة الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي. لو قال لم يأتي أحد إلا زيد، فهنا إذا قال جاء القوم إلا زيدا فهنا استثناء من الإثبات، جاء القوم إلا زيدا. هل زيد جاء؟ نقول هل زيد جاء؟ العلماء في تفسير هذه اللفظة لهم مذهبان، منهم من يقول قوله جاء القوم إلا زيدا يعني أن زيدا لم يأتي، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني يقول بأن قول جاء القوم إلا زيدا كأنه قال زيد لا أعلم هل جاء أو لم يأتي، بينما بقية القوم قد جاءوا، وهذا مذهب الحنفية. ومثله أيضا الاستثناء من النفي، هل يعد إثباتا؟ كما لو قال لم يأتي أحد إلا زيدا، فعند الجمهور فيه إثبات المجيء لزيد، وعند الحنفية يقول نفى المجيء عن البقية وحكم بأنه لا يعلم عن زيد هل جاء أو لم يأتي. إذن الجمهور قالوا الاستثناء من الإثبات نفي والاستثناء من النفي إثبات، وقال أبو حنيفة المستثنى لا نعلم حكمه فلا نثبته ولا ننفيه. استدل المؤلف للجمهور بأنه لو لم يكن كذلك، أي لو لم يكن الأمر على هذه القاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات، لم يكفي قولنا لا إله إلا الله في الدخول في الإسلام، لأنه لا إله هنا نفي، وقوله إلا الله هنا استثناء، فلو كان الاستثناء من النفي لا يفيد الإثبات لما كانت هذه اللفظة تدل على إثبات الألوهية لله جل وعلا، لكن وقع الإجماع على أن هذه اللفظة تثبت الألوهية لله وتنفيه عما سواه، مما يدل على أن الاستثناء من النفي إثبات. استدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور، فإن الاستثناء هنا استثناء من نفي ولا يدل على الإثبات، فبالاتفاق أن من تطهر لا يعد مصليا. وأجاب المؤلف عن هذا بقوله هذا اللفظ للمبالغة، أي أنه أراد بقوله إلا بطهور المبالغة في اشتراط الطهارة للصلاة، والصواب في الجواب غير هذا، فإن الصواب أن هناك محذوفا تعلق به الجار والمجرور، كأنه قال لا صلاة إلا صلاة بطهور، وذلك لأن الجار والمجرور لا بد أن يكون متعلقا بكلمة، وهذه الكلمة لم توجد هنا. المسألة الثالثة الجمل المتعاطفة، الاستثناءات المتعددة على أنواع. النوع الأول من يمثل لنا باستثناءات متعددة في قوله إلا في قصة لوط، لكنهم أجمعين إلا لا قبل هذه إلا على لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، هنا استثناءات متعددة. فالاستثناء الأخير هل هو عائد للمستثنى منه الأول أو يعود إلى الاستثناء؟ في الآية الاستثناء عاد إلى الاستثناء ولم يعد إلى المستثنى منه الأول، فما هي وفي مرات يعود إلى الأول، فما هي القاعدة في هذا؟ قال الاستثناءات المتعددة على أنواع. النوع الأول إذا كانت متعاطفة، ففي هذه الحال يعود الاستثناء الأخير إلى المستثنى منه، كما لو قال له علي 10 إلا 3 إلا 1، فحينئذ نثبت 6 10، طرحنا منها 3 ثم نطرح منها 1، لماذا؟ فيكون الجميع الباقي 6، لماذا طرحنا الاستثناء الأخير من المستثنى منه الأول؟ لأن الجمل أو الاستثناءات متعاطفة، له علي 10 إلا 3 وإلا 1، فنعيده إلى المستثنى منه الأول. الثاني، إذا كان الاستثناء الأخير مستغرقا للاستثناء الأول فحينئذ نعيد الاستثناء الأخير إلى المستثنى منه الأول، كما لو قال له علي 10 إلا 1 إلا 3، هنا لا يوجد تعاطف، لكن الاستثناء الأخير 3 والاستثناء الأول 1، فحينئذ لا يمكن أن نجعل الاستثناء الأخير يعود إلى الاستثناء الأول، بل نجعله يعود إلى المستثنى من الأول، فلا يثبت إلا هنا له علي 10 إلا 1 إلا 3، يبقى كم؟ 6. فإذا عادت إلى أو استغرق الأخير الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإن لم تكن من الحالين السابقين فليس هناك تعاطف، ولا يستغرق الاستثناء الأخير الاستثناء الأول، فحينئذ يعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول، كما لو قال له علي 10 إلا 4 إلا 1، فحينئذ لا يوجد تعاطف ولا يستغرق الاستثناء الأخير الاستثناء الأول، وبالتالي نعيد الاستثناء الأخير إلى الاستثناء الأول فنخصم من 4 1 فيبقى 3، ونخصم من 10 هذا الناتج 3 فيكون الباقي 7. وعلل هذا بقوله لأنه أقرب، والقاعدة أنه يعود الكلام إلى أقرب المذكور معه ما لم يكن الكلام سيق من أجله. المسألة الرابعة، الاستثناء الذي يتعقب جملا، إذا وردت لنا جمل كثيرة ثم جاء بعدها استثناء، فهل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط أو يعود إلى جميع الجمل؟ ومثل لذلك بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقوله إلا الذين تابوا استثناء ورد بعد جمل، الجملة الأولى فاجلدوهم 80 جلدة، والجملة الثانية لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والجملة الثالثة وأولئك هم الفاسقون. فعلى أما بالنسبة للجلد فإنه قد دل دليل آخر على أن الاستثناء لا يعود إليه، وذلك أن الجلد في حد القذف حق للمقذوف، وإذا كان حقا له فإنه لا يسقط بالتوبة. فيبقى عندنا الجملتان الباقيتان ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فهل يعود الاستثناء في قوله بعد ذلك إلا الذين تابوا إلى الجميع كما قال الجمهور؟ وبالتالي إذا تاب القاذف قبلت شهادته، أو أنها لا تعود إلا إلى قوله وأولئك هم الفاسقون كما قال الحنفية؟ وتوقف القاضي والمرتضى، قالوا لا نقول بأنها تعود إلى الجميع، نتوقف في ذلك. وهناك قول آخر قال إن كان بين الجملتين تعلق وأداة ربطت بينهما فحينئذ الاستثناء يعود إلى الجميع، وأما إذا كانت الجملتان لا تعلق بينهما فإن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. ومثل له بقوله أكرم الفقهاء والزهاد وأنفق عليهم إلا المبتدعة، فهنا جملتان، الجملة الأولى أكرم والجملة الثانية أنفق، وبينهما تعلق، وبالتالي فيكون قوله إلا المبتدعة استثناء عائدا إلى جميع الجمل. وسدل المؤلف على عود الاستثناء إلى جميع الجمل بأن الأصل أنه إذا عطف بين لفظين أن يشترك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات، كما لو كان هناك، كما لو قلت رأيت زيدا وخالدا واقفين، فإن الحال في قوله واقفين يعود إلى المعطوف والمعطوف عليه. وهكذا في الشرط، لو تعقب الشرط متعاطفين عاد الشرط إليهما، فكذلك إذا تعقب الاستثناء متعاطفين فإنه يعود إليهما. واعترض على هذا بأن الاستثناء خلاف الأصل وخلاف الدليل، لأن الأصل أن يبقى اللفظ العام على عمومه، فخالفنا هذه القاعدة في تعميم أو في إبقاء اللفظ العام على عمومه في الجملة الأخيرة التي جاء بعدها الاستثناء من أجل ضرورة إثبات حكم الاستثناء، وبالتالي تبقى الجملة الأولى على عمومها. واعترض على هذا بأن هذا الدليل لا ينتفع به في باب الصفة والشرط، فإنه إذا تعقبت الصفة والشرط جملا عادت إليها جميعا، فهكذا في الاستثناء. هذا الكلام السابق كله في المخصص المتصل الأول وهو الاستثناء، ثم بعد ذلك نذكر المخصص الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط. وقد تقدم معنا أن الشرط قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا، والمراد هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي. وتقدم معنا أن الشرط له أدوات، منها إذا وإن ومن وما ومتى وأيان إلى غير ذلك من أدوات الشرط. والشرط عرفه المؤلف بأنه ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، فلا يكون المؤثر مؤثرا إلا بوجود شرطه. مثال ذلك قال الإحصان، فإن الزنا علة للرجم لكن بشرط وجود الإحصان، فالزنا لا يؤثر وينتج ولا يؤثر وينتج حكم وجوب الرجم إلا عند وجود الشرط وهو الإحصان. وليس المراد هنا وجود ذات الشرط، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، فالطهارة شرط للصلاة، فتوجد الصلاة بدون طهارة لكنها صلاة غير مؤثرة وغير نافعة. قال وفيه يعني في الشرط مسألتان، المسألة الأولى متى يرتبط وجود المشروط بالشرط، فنقول لا يوجد المشروط إلا عند وجود جميع شروطه. عندنا في الصلاة هناك 9 شروط، لا تصح الصلاة إلا بوجود هذه الشروط جميعا، لو انتفى واحد منها لم تصح الصلاة. قال الأولى الشرط إن وجد دفعة فذاك، أي فيوجد المشروط معه، وإلا أي وإن كان الشرط لا يوجد دفعة بل يوجد جزءه بعد جزءه، فحينئذ لا يوجد المشروط إلا عند تكامل أجزائه. أما إذا ارتفع أحد الشروط أو جزء من أجزاء الشرط فحينئذ لا يثبت الحكم. لو قدر أنك توضأت ولم تغسل قدميك، يقول الشرط الوضوء شرط، لا تصح الصلاة إلا عند تكامل أجزائه، فلو عدم جزء من أجزائه فحينئذ لا يصح المشروط. المسألة الثانية، إذا وضعنا شرطين وعطفنا بينهما بالواو فلا يوجد المشروط إلا بوجود الشرطين معا. ومن أمثلته ما لو قال لا تصح الصلاة، ومثاله لو قال في الشرط إن كان متطهرا ومستقبلا للقبلة صحت الصلاة، فلو وجد استقبال للقبلة ولم توجد طهارة فإنه لا تصح الصلاة حينئذ، بخلاف ما إذا عطف بينهما بحرف أو، فإنه حينئذ يثبت الحكم بوجود أحدهما. ومثال ذلك إن كان سارقا أو نباشا فاقطع، أو إذا كمل شهر شعبان 30 أو رؤي الهلال ليلة 30 فصم، فهنا يكفي أحدهما. أما لو كان العطف في الجزاء لا في الشرط، كما لو قال إن كان زانيا غير محصن فارجم وغرب، فحينئذ لا بد من وجود الأمرين معا. وأما إذا عطف بينهما بحرف أو فحينئذ يكفي أحدهما ويتعلق بالإرادة، كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المخصص الثالث من المخصصات المتصلة الصفة، ومثل له بقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فمؤمنة هذه صفة، وخصصنا قول فتحرير الرقبة، اشترطنا أن تكون الرقبة مؤمنة، قال وهي كالاستثناء أي تأخذ حكم الاستثناء في وآثار فيما سبق الكلام عنه. المخصص الرابع الغاية، والمراد وعرف الغاية بأنها عرف غاية الشيء بأنها طرفه، وهي النهاية التي ينتهي بها الحكم. وعندنا ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فإذا قال وأتموا الصيام إلى الليل معناها أن الليل لا صيام فيه، وهذا يخالف ما أو هذا قد يقول به بعض الناس الذين لا يرون حجية مفهوم المخالفة، مع أن الجمهور يرون أن هذا من أنواع مفهوم المخالفة. قال وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، مثل له بقوله وأتموا الصيام إلى الليل، وبقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني أن ما بعد المرافق فلا يشرع غسله في الوضوء. يبقى عندنا المرافق، إذن ما بعد الغاية لا يدخل في حكمها. طيب ذات الغاية هل تكون كما بعد الغاية أو تكون كما هو الحكم فيما قبل الغاية؟ العلماء لهم في ذلك أقوال منهم من قال بأنها لا تدخل إلا بدليل ولعله الأظهر، ومنهم من قال بأنها تدخل، ومنهم من قال تدخل إن كانت من جنسه. وأجاب المؤلف عن استدلال بعضهم بأنه في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أن المرافق تدخل في غسل اليدين، بأن هذا بأن إيجاب غسل المرافق إنما هو للاحتياط، وقد يستدل على هذا بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بالاقتداء به. هناك مخصص خامس من المخصصات المتصلة يقال له البدل، وبعض أهل العلم يجعل البدل من أنواع الصفة، لأن الصفة عند النحاة تقتصر على البدل على النعت فقط، وأما عند الأصوليين فاسم الصفة يشمل كل متعلق باللفظ، فعندهم أن الإضافة صفة وأن البدل صفة. قال المؤلف: النوع الثاني من أنواع المخصصات المخصصات المنفصلة، وهي التي جاءت في وهي التي تأتي في خطاب مستقل عن الخطاب العام، وذكر أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول العقل، فإن قوله تعالى الله خالق كل شيء من ألفاظ العموم، لأن لفظة كل لفظ عام، ولكننا نعلم بواسطة العقل أن هناك أشياء لم تدخل في هذا اللفظ، فذات الباري سبحانه وتعالى لا تدخل في هذا اللفظ. قد توسع بعضهم في إخراج بعض الأشياء كالأفعال الآدمية، ومثل له بعضهم بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، أننا بعقولنا نعلم أن الأطفال لا يدخلون في عموم هذه الآية، وهناك من منع وقال بأن العقل لا يخصص به العموم، قال لأنه ليس دليلا مستقلا. ولعل منشأ الخلاف هو ما ذكرناه سابقا، هل التخصيص بيان؟ فالعقل حينئذ يمكن أن يكون مبينا، وإن قلنا التخصيص إخراج حينئذ لا يصح أن يلغي العقل شيئا من مدلول النص. النوع الثاني من أنواع المخصصات المنفصلة الحس، فإن قوله تعالى وأوتيت من كل شيء عرفنا بواسطة الحس أن ما بين أيدينا اليوم لم يؤته الله عز وجل لسبأ، ومثله في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن كل شيء من ألفاظ العموم، قد علمنا بحسنا أن السماوات والأرض لم تدمر. النوع الثالث من المخصصات المنفصلة الدليل السمعي، وهو المنسوب إلى الشرع. إذا تعارض عندنا عام وخاص فالجمهور يقولون نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه، وبذلك نكون قد أعملنا الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولا يفرقون بين كون العام أو الخاص متأخرا أو متقدما. وعند الحنفية يقولون نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. ومما ترتب على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقي بالنضح نصف العشر، هذا لفظ عام، لأن لفظة ما من ألفاظ العموم. فجاءنا في الحديث الآخر لا صدقة في ثمر حتى يكون خمسة أوسق، فقال الحنفي هذا خطاب متأخر، وبالتالي لا نعمل بالخطاب المتأخر. وبعضهم قال هذا خبر آحاد لا نخصص به عموم كتاب الله عز وجل في قوله وآتوا حقه يوم حصاده. المسألة الثانية، يجوز أن نخصص آية من القرآن بآية من القرآن، فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام، لأن لفظة المطلقات جمع معرف بأل يفيد العموم. ثم جاءنا في الدليل الآخر في قوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقلنا أولاة الأحمال لا يدخلن في الآية الأولى. وفي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، المطلقة غير المدخول بها، لم تدخل في عموم الآية الأولى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا من تخصيص الكتاب بالكتاب. وقد يكون هناك تخصيص للكتاب بواسطة السنة، ومن أمثلته في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية في الميراث، وأولادكم جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. ثم وردنا في الحديث لا يرث المسلم الكافر، وفي الحديث الآخر القاتل لا يرث، فدلنا حينئذ أو فقمنا بتخصيص عموم الآية بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التخصيص بالسنة الفعلية كما في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني من ألفاظ العموم لأنها أسماء مفردة معرفة بآل الاستغراقية. ثم جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم المحصن، فدل هذا على أن المحصن لا يدخل في هذه الآية. وهناك طائفة قالوا بل يرجم المحصن ويجلد، وبالتالي يقولون لا زالت الآية على عمومها. ومثله في مسألة تنصيف حد القذف على العبد، فإن في قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، لكن ورد في الخبر أن القاذف العبد لا يجلد إلا على النصف. وإن كان بعضهم يقول بأن التخصيص هنا كان بالإجماع، فقد أجمع العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أن المملوك إذا قذف فإنه لا يجلد 80 وينصف عليه الحد، ولا يجلدون إلا 40 جلدة. وفي الحقيقة أن التخصيص هنا ليس بالإجماع، وإنما بالدليل الذي استند إليه الإجماع، لأن من شروط صحة الإجماع أن يكون مستندا على دليل آخر. إذن هناك تخصيص للكتاب بالكتاب، وتخصيص للكتاب بالإجماع، وتخصيص للكتاب بالسنة المتواترة. هل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة الآحادية أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور يجوزون تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. ومن أمثلته ما ذكرناه في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، خصصناه بقوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وهناك قول آخر يقول بأن المتواتر من الكتاب والسنة لا يصح تخصيصه بواسطة خبر الآحاد. وبعضهم قال إذا كان العام من الكتاب لم يتم تخصيصه قبل ذلك فإننا لا نخصصه بخبر الواحد، وإذا سبق أن خصص قبل ذلك فلا بأس أن يخص بخبر الواحد. والصواب أن عموم الكتاب والسنة يخص بخبر الواحد، لأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد عامة تشمل ما لو كان دليلا خاصا، وحينئذ يكون إعمال الدليلين، إعمال الحديث الخاص في محل الخصوص وإعمال اللفظ العام فيما عداه، يكون هذا إعمالا للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. اعترض على هذا بعدد من الأدلة. إذن استدل الحنفية على أن خبر الآحاد لا يخصص عموم الكتاب والسنة بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه. وخبر الواحد الخاص يعارض هنا الآية العامة، فمقتضى هذا الحديث أن نرد خبر الواحد. أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا الخبر ضعيف، وبالتالي لا يصح أن يستدل به، كما أجيب بأنه قد وقع الاتفاق على أن عموم الكتاب يخص بالسنة المتواترة الخاصة، فلو كان الدليل والحديث المذكور يعمل به لما جاز تخصيص الكتاب بالمتواتر بالسنة. الدليل الثاني لمن يرى أن العام لا يخص بخبر الواحد، قال: خبر الواحد ظني والمتواتر قطعي، ولا يصح أن نرد القطعي بسبب الظني. أجيب عن هذا بأن العام وإن كان مقطوعا من جهة سنده، لكن شموله للأفراد الخاصة مظنون، وبالتالي لا يمتنع أن نخص العام بخبر الواحد، لأن دلالة العام على أفراده ليست مقطوعة، هكذا يقرر الجمهور. الدليل الثالث قالوا بأنه لو جاز تخصيص المتواتر من الكتاب والسنة بخبر الواحد لجاز تخصيصهما بخبر الواحد، وهذا لا يجوز بالاتفاق، فليكن كذلك في التخصيص، لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. أجيب عن هذا بأنه يوجد فرق بين النسخ والتخصيص، فإن النسخ إلغاء لمدلول اللفظ بالكلية، بينما التخصيص ليس فيه رفع للدليل المخصوص. قال: وبالقياس، أي من أنواع ما يمكن أن نخصص به الكتاب والسنة المتواترة والسنة الأحادية، القياس. ومن أمثلته في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كم جلدة؟ 100 جلدة. ثم قال في الإيماء: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالأمة تجلد 40. طيب، والعبد المملوك الذكر، هل نجعله كمدلول الآية العامة فنجلده 80، أو نقيسه على الأمة فلا نجلده إلا 40؟ نقول نقيسه على الأمة لأنه يماثلها، وإذا كان كذلك فإننا نخصص عموم قولها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما بواسطة القياس. قال: ومنع أبو علي، فقال بأن عموم الكتاب والسنة لا يصح تخصيصه بالقياس، أبو علي الجبائي. وشرط ابن أبان أن يكون اللفظ العام قد سبق تخصيصه قبل ذلك، فإن كان العام سبق تخصيصه بدليل آخر فلا بأس أن نخصصه بقياس، وأما إذا كان باقيا على عمومه لم يتم تخصيصه فلا يصح أن نخصه بالقياس. وقال الكرخي: إن كان القياس سبق تخصيصه بدليل منفصل فلا بأس أن نخصصه بالقياس. وقال ابن سريج إن كان القياس جليا فلا بأس أن نخصص العموم به، وأما إذا كان القياس خفيا فلا يجوز أن نخصص عموم الكتاب والسنة به. وقول آخر قاله الغزالي فقال إذا كان هناك قياس خاص ولفظ دليل عام فحينئذ يعمل المجتهد ظنه، فما غلب على ظنه أنه أرجح من الدليلين السابقين عمل به. وتوقف القاضي الباقلاني وإمام الحرمين الجويني فقالوا لا نقدم القياس على العام ولا نقدم العام على القياس. قال لنا ما تقدم، أي نستدل بالأدلة الدالة على صحة تخصيص العموم بالقياس، وأنه قد دل الدليل على حجية القياس، وبالتالي فإننا نعمل بما دل عليه الدليل من تخصيص العمومات بواسطة القياس. اعترض قال طائفة بأن العموم لا يخصص بواسطة القياس، واستدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا الكتاب والسنة هما الأصل والقياس فرع لهما، فكيف نقدم الفرع على الأصل؟ وأجيب عن هذا بأن القياس فرع لدليل مغاير لدليل العموم، فإن قياس العبد قيس أو له فرع لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وليس فرعا لقوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبالتالي لا يصح هذا الاعتراض. الاعتراض الثاني قالوا مقدمات القياس كثيرة يقع الخطأ والزلل فيها. واعترض عن هذا ويجيب عن هذا الاعتراض بأن الاستدلال بأخبار الآحاد في مرات يحتاج إلى مقدمات كثيرة. ثم الأمر الآخر أننا لا نقول نلغي السنة للكتاب، وإنما نقول نعمل بالدليلين معا، نعمل بالدليلين معا. المسألة الرابعة إذا كان العام لفظا منطوقا فهل يجوز أن نخصص اللفظ العام المنطوق بمفهوم دليل آخر أو لا، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة؟ مثل له المؤلف بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء من ألفاظ العموم لأنه اسم جنس معرف بأل، ثم ورد في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ففهمنا منه أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، وبالتالي خصصنا المنطوق في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء بما يفهم من قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. ومن أمثلته القاعدة الخامسة العادة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص، يمكن أن نخصص اللفظ العام بالعادة النبوية. مثال ذلك في حديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، هنا اضربوا لفظ عام، أنواع الجماعة تشمل الجميع ذكورا وإناثا، لكن في عهد النبوة كان ضرب الدف في الأعراس خاصا بالنساء، فقلنا نخصص عموم اللفظ بواسطة العادة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا كان هناك تقرير فإننا نخصص العموم به. ومن أمثلته جاء في الحديث لا صلاة بعد الفجر ثم وجدنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا يصلي بعد الفجر سنة الفجر التي فاتته في وقتها. هنا إقرار قوله لا صلاة عموم لأنه نكر في سياق النفي، لكننا خصصناه بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم جاء في الحديث أن خبيبا لما أرادوا أن يقتلوه صلى ركعتين فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذه السنة التقريرية تخصص عموم حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا. قال فإن ثبت حديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقر واحدا، فأخذنا حكم البقية من حكم هذا الواحد. فحينئذ لو قدرنا ثبوت هذا اللفظ أو ثبوت معناه، لأن الشريعة قد جاءت بأن الأحكام الشرعية الأصل فيها العموم واستغراق جميع الأفراد، فحينئذ يرتفع الحرج عن الباقين. المسألة السادسة، إذا ورد اللفظ العام على سبب فحينئذ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول هذه لها حالان. الحال الأول إذا كان السبب شخصيا يتعلق بشخص فحينئذ بالاتفاق أن العبرة بعموم اللفظ، فحادثة الظهار نزلت في شخص، وحادثة التيمم نزلت في شخص بسبب عائشة، ومع ذلك نقول هذه أسباب شخصية فالعبرة فيها بعموم اللفظ بالاتفاق. النوع الثاني، القسم الثاني، أن يكون السبب نوعيا، فحينئذ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب موطن اختلاف. مثاله حديث الماء طهور لا ينجس شيء عام، لأن الماء اسم جنس معرف بأل له سبب. قالوا إنا نركب البحر فلا نجد الماء أفنتوضأ من لحم من ماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. فهنا السبب نوعي، انهم يركبون البحر ولا يجدون الماء الذي يتوضؤون، لو توضؤوا لذهب بمائهم. سبب نوعي في الوضوء وحال ركوب البحر، ومع ذلك نقول الصواب العبرة بعموم اللفظ. فلو جاءنا شخص ليس براكب على البحر وهو على جاله نقول يجوز له أن يتوضأ، ولو كان غير محتاج وعنده ماء كثير يجوز له أن يتوضأ. والسبب خاص في الوضوء واللفظ عام، فلو استعمله في غير الوضوء نقول، لو استعمله في الاغتسال نقول العبرة بعموم اللفظ. قال خصوص السبب لا يخصص لأنه لا يعارض. مذهب الراوي هل نخصص به العموم؟ نقول مذهب الراوي إذا كان الراوي قد خالف النص لم يخالف العموم فحينئذ العبرة بالرواية لا بقوله ومذهبه، وما مثل له المؤلف من هذا، فإنه قد ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ثم كان أبو هريرة يغسله ثلاثا، فنقول هذا ليس من التخصيص، هذا من المعارضة، لأن العدد نص، وبالتالي نقول نقدم الرواية على الرأي. لكن في مرات يأتينا قول الصحابي فيما رواه يخصص العموم، مثال ذلك في حديث أعفو اللحى اللحاء لفظ عام جمع معرف بأل، الراوي له ابن عمر، كان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة، فهذا تخصيص للعموم. فحينئذ هل نقول العبرة باللفظ العام أو نخصص العام بمذهب الصحابي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. المشهور من مذهب أحمد أننا نخصص اللفظ العام بقول الصحابي، والجمهور على خلاف هذا، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح، لأن قول الصحابي لم نحتج به إلا لأنه مظنة لوجود الدليل، فإذا وجدنا الدليل لم نحتج إلى ما هو مظنة له. والمؤلف، وهناك مسألة ثالثة وهي تفسير الصحابي لما رواه، فهذه نقول بأنه يعمل بتفسير الصحابي كتفسير ابن عمر لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بأن المراد التفرق بالأبدان. قال المؤلف: وكذا مذهب الراوي كحديث أبي هريرة وعمله في الولوء، لأنه يعني لأن مذهب الراوي ليس بدليل. قيل خالف لدليل، أي خالف الصحابي عموم اللفظ لدليل، وإلا لو كانت مخالفته لغير دليل لكان قادحا في روايته، وبالتالي لم نعمل برواية الغسل بسبع. قلنا ربما خالف ما رواه إما لنسيانه، وإما لأنه ظن أنه يوجد له معارض وكان ظنا خاطئا. المسألة السابعة: إفراد فرض لا يخصص. إذا جاءنا لفظ عام، جاءنا لفظ عام وحكمنا بمقتضى هذا اللفظ العام بشموله لجميع الأفراد، ثم جاءنا دليل آخر يختص بفرد من أفراد اللفظ العام، فحينئذ هل نخصص العام بالحديث الذي ورد في الفرد الخاص؟ مثاله: جاء في الحديث من استصبح على سبع تمرات لم يضره سحر ولا سم. سبع تمرات، إن كان هذا من الإطلاق لكنه يماثل العموم. ثم جاء في اللفظ الآخر ما بين لابتيها، وفي لفظ عجوة، فحينئذ هل نقول بأن هذا الحكم خاص بتمر المدينة أو خاص بتمر العجوة أو لا؟ واضحة المسألة؟ نأتي بمثال آخر: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. ثم جاء في اللفظ الآخر في الحديث الآخر: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هنا أفرد أحد الأفراد بنفس الحكم، فهل نقول هذا يخصص الأول أو لا؟ واضح المسألة؟ الصواب في هذه المسألة أنه إذا كان هناك إعمال لمفهوم المخالفة خصصنا الحكم، وهو يبول هذه صفة، والصفة لها مفهوم مخالفة، وبالتالي نقول يختص التحريم بحالة إمساك الذكر باليمين فيما إذا كان يبول. أما حديث ما بين لابتيها وعجوة فهذه ألقاب وليست بصفات، واللقب ليس له مفهوم مخالفة، وبالتالي لا نخصص اللفظ الآخر بهذا اللفظ. قال المؤلف: إفراد فرد لا يخصص. قلنا إيش؟ إذا لم يعمل أو إذا لم يكن له مفهوم مخالفة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهنا إهاب عام لأنه نكر في سياق الشرط، مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها، فهنا يقول لا يوجد منافات بين الاثنين، لأن الشاة هذا متعلق بالشياه وذاك عام في جميع الجلود إهاب. وقيل المفهوم مناف، قلنا مفهوم اللقب مردود، قلنا فيما سبق مفهوم اللقب لا حجة فيه، وبالتالي إذا كان ذلك الفرد من الألقاب فلا يعمل بمفهوم المخالفة فيه، وبالتالي لا يخصص به العموم. ما هو اللقب؟ أسماء الذوات، فأسماء الذوات ليس لها مفهوم مخالفة. المسألة الثامنة، عطف الخاص على العام لا يخصص. يعني إذا أتينا بجملتين، الجملة الأولى تتعلق بحكم عام، ثم أتينا بجملة أخرى تتعلق بخاص، فهل يكون هذا تخصيصا له؟ مثال ذلك لو قلنا بأن، لو قال قائل الطلاب جالسون وزيد يذاكر، هل معناه أن زيدا لا ليس بجالس؟ نقول لا يعني ذلك، فهنا عطفنا الخاص وهو زيد على العام فلا يدل على تخصيصه. ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، فإن كلمة كافر عامة تشمل جميع أنواع الكفار. ثم قال ولا ذو عهد في عهده، فالجمهور يقولون ولا ذو عهد في عهده هذه عامة، والمراد بها ولا يقتل ذو عهد في عهد، هذه خاصة بالمعاهد لا تخصص الأول، لأن عطف الخاص على العام لا يخصصه. وعند الحنفية يقولون يخصصه، وبالتالي يقول لا يقتل مسلم بكافر إلا المعاهد، فإن المسلم يقتل بالمعاهد. قال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوفين، وأجيب عن هذا بأننا لا نسلم بأن المراد بالأول الكافر الحربي، وإلا لوجب أن يكون الكلام أن الكافر الذي لا يقتل المسلم به هو الحربي فقط، ولو ثبت هذا لثبت أنه يلزم أن يكون هناك مساواة بين المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام. المسألة التاسعة، إذا كان هناك جملة عامة ثم ورد بعدها جملة فيها ضمير يعود إلى الأول لكنها متعلقة بخاص، فهل يلزم أن نخصص الأول؟ مثال ذلك قول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يشمل المطلقة الطلقة الأولى والثانية والثالثة، ثم قال بعدها وبعولتهن حق بردهن في ذلك، بعولتهن بعولة من؟ الرجعيات فقط، المطلقة ثلاثة لا تدخل، فهل قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقط للرجعيات أو لا؟ نقول عود الضمير الخاص في قوله وبعولتهن لا يقتضي تخصيص قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأنه لو قدر أنه أعاد الكلام أعاد البعض، ولو فقال وبعولة المطلقات الرجعيات أحق بردهن لما لزم منه تخصيص الجملة الأولى، فهكذا لو لم يعد الكلام واكتفى بالضمير. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالمطلق والمقيد، ويلاحظ أن العام في الذوات والأفراد والمطلق في الصفات، وتقييد المطلق يخصص الصفات، وبينما تخصيص العام يخرج بعض الأفراد. وصيغة المطلق الإثبات في سياق النكرة في سياق الإثبات، مثل ما لو قال تصدق بريال، ريال نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة وليست بعامة. والمطلق عمومه عموم بدلي لا يشمل إلا بعض الأفراد لكن على سبيل البدل، فهو يشمل جميع الأفراد لا على سبيل الاستغراق، بينما العام يستغرق جميع الأفراد. ومن أمثلته في النصوص فتحرير رقبة، رقبة نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة. إذا وردنا مطلق فالأصل أننا نحمله على جميع ما يصلح له ولا يجب الاستغراق، بل أي فرد يجزئ، بل أي فرد يجزئ. ومن أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ركعتين هنا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، أي ركعتين سواء تحية مسجد أو سنة ظهر أو صلاة فريضة أو غير ذلك. وإذا ورد مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بذلك المقيد، فلما قال فتحرير رقبة مؤمنة قلنا لا يجزي إلا المؤمنة. لكن لو وردنا دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ هذه لها صور. الصورة الأولى إذا اتحد السبب والحكم فحينئذ نحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك ما لو ما جاء من أمثلة ذلك في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، هنا صيام نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام، هنا اتحد السبب واتحد الحكم فنحمل المطلق على المقيد. الحال الثاني إذا اختلف الحكم ففي هذه الحال لا نحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلته في كفارة الظهار أوجب اعتاق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين، فمن لم يجد إطعام 60، بينما في كفارة القتل أوجب اعتاق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين، ولم يذكر الإطعام، فالحكم هنا مختلف فلا نحمل المطلق على المقيد. النوع الثالث إذا اتحد الحكم واختلف السبب فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ مثال ذلك في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار فتحرير رقبة، فالحكم واحد تحرير رقبة والسبب مختلف، هنا قتل وهنا ظهار، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد من باب اللغة، وطائفة قالوا يحمل من باب القياس وبالتالي لابد من وجود شروط القياس، ومنع منه آخرون. قال المؤلف المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين، وإلا أي إن لم يتحد سببهما يعني مع اتفاق الحكم، فإن اقتضى القياس تقييده قيد، وإلا أي وإن اقتضى القياس عدم التقييد فإننا لا نطلق لا نقيد المطلق بالمقيد. هكذا إذا المؤلف اختار أنه يقيد المطلق بالمقيد متى اتحد الحكم واختلف السبب بشرط وجود شروط القياس. أشير هنا إلى مسألة، وهي أنه في بعض المواطن قد يقع تردد في الاختلاف، هل هو في الحكم أو في السبب، أو يقع مثال ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه في آية الوضوء، قيد الغسل بكونه إلى المرافق. وفي آية التيمم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر، لم يقيد الأيدي بشيء. فحينئذ هل هنا أطلقت الآية ولم تقيد، فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ قال مالك والشافعي: نحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم واحد وهو الطهارة. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم مختلف، هنا وضوء وهنا تيمم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. نذر أن يصوم إلى يوم الجمعة، هل يكون صوم يوم الجمعة واجبا عليه أو لا؟ نقول الصواب والراجح أنه لا يجب عليه صوم يوم الجمعة، وذلك لأن الأصل أن الغاية لا تدخل في المغية إلا بدليل. ولذلك إذا قلنا العورة من السرة إلى الركبة، فالركبة لا تدخل فيها والسرة لا تدخل فيها، لعدم ورود الدليل الدال على الدخول. وأما إدخال المرفقين فلأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلناه بدليل آخر. نعم. هي مسألة المذهب الراوي، يعني إذا كان الحديث سبعا وهو يغسل ثلاثة، مذهب الراوي قال في الحديث فليغسله سبعة وهو كان يغسل ثلاثا، الموضوع أنه هو يكون يعني احتمال هو يكون نسي، ألا يرد ذلك الاحتمال على الرواية نفسها؟ إذا هو نسي الرواية، بالتالي هذا لا يؤثر على الرواية. عمر نسي الآية ومع ذلك لم يقدح فيه، فحينئذ نسيان الراوي لحديث يرويه لم يعمل به لأنه نسيه لا يقدح فيه. نعم. خلف المفاهيم، في المفاهيم لأن أصلا ما نرى. نعم. حمل المطلق على المقيد، اتحد السبب والحكم، اتحد السبب والحكم في حمل المطلق على المقيد، هل هو من باب البيان أم من باب النسخ؟ لا، الصواب أنه من باب البيان، ولذلك نعمل به سواء تقدم أو تأخر، خلافا للحنفية. الحنفية يرون أنه نسخ فلا يعملون به إلا إذا تأخر، كما قالوا هناك في مخصصات العموم. نعم. تخصيص الكتاب بالقياس عند قوله اشترط ابن أبان التخصيص، لماذا اشترط الشيخ؟ يقول ابن أبان، يقول بأن الكتاب العام قبل تخصيصه كان قطعيا، والقياس لا يقوى على تخصيص القطعي، لكن إذا كان العام من الكتاب سبق تخصيصه أصبحت دلالته ظنية، وبالتالي جاز تخصيصه بالقياس. وأجبنا عن هذا بأن دلالة العام على أفراده عند الجمهور ليست قطعية صريحة لا يرد عليها احتمال. نعم. من يقول بجواز تراخي المخصص؟ الجمهور يجوزون تراخي المخصص وتقدمه. لا يكون هذا بس خلينا نشوف لو كان متراخي. نقول لا يعد نسخا، لأن من شرط النسخ التعارض، هنا لا يوجد تعارض، وبالتالي نستطيع إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. طيب، عندنا تقدم معنا أن هذه المسألة ثلاثة أنواع: مخالفة الراوي أو عمل الراوي بالنسبة لما رواه، إن كان تفسيرا له قبل، إن كان معارضة لم يقبل، وإن كان تخصيصا له وقع فيه الخلاف. وسبق أن ذكرنا الخلاف قبل قليل، ما لا نحتاج إلى إعادته. الإسبال الحكم واحد أو مختلف؟ إن تعدد الحكم فلا يصح حمل المطلق على المقيد، وإن اتحد الحكم قلنا بأنه يحمل المطلق على المقيد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.